إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنلتقي اليوم في هذه الجلسة الجامعة إن شاء الله والنافعة والماتعة بإذن الله تعالى والمانعة أيضا، تجمع بيننا ليس بين ذواتنا فقط، بالعقول والأذهان والقلوب والجوارح، لأن الذي يجمعنا ليس من صنعنا ولا من إنشائنا ولا من عملنا نحن ولا من تدبيرنا أو تقديرنا. لو قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله سبحانه وتعالى جمع بين القلوب والعقول والنفوس، جمع نافعا ماتعا مانعا، يجمع أسباب الخير وخصال الخير، ويمنع كذلك من أسباب الشر ووسائل الشر ومجالات الشر وخصال الشر وكل الشر بإذن الله تعالى. ومما نجتمع من أجله، أي يجمعنا لنسمع ونعي ونعقل ونفقه وندرك هذه الحقائق الشرعية بصورة مرضية وبمنهجية علمية مرضية أيضا أو مرعية أيضا. فكما أشار الأخ الفاضل الطيب باختياره الطيب، وهو لما اختار موضوعا من الأهمية بمكان ويليق في كل زمان، ويعجز اللسان عن الإحاطة بالبيان بما يستحقه حقا في الميزان، فإن كلمة التوحيد كلمة ثقيلة، فإنها وزنها بكل صراحة يعني معتبر، حيث أسماء الله سبحانه وتعالى بالأسماء العظيمة تدل على عظمتها. لما سماها بكلمة التقوى وكلمة الإخلاص والعروة الوثقى ونحو ذلك من أسمائها الفاضلة الفاخرة العظيمة التي تدل على شرفها وفضلها، بفضل وشرف وحسن وعظمة أسمائها، فضلا عن حقيقتها وفضلا عن وزنها وفضلا عن وجوب تحقيقها وفضلا عن وجوب الدعوة إليها وفضل الدعوة إليها وفرض الدعوة إليها إلى غير ذلك مما يتعلق بها، فإن لها آثارا عظيمة كثيرة ورزيرة متعددة ومتعدية. إنما أراد أن نشير فقط في هذه العجالة إلى عناية الأنبياء بالدعوة إلى التوحيد، لأن الله تعالى أرسلهم أولهم وآخرهم بكلمة التوحيد، أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى الناس، أن يدعوهم لعبادته وحده لا شريك له، وأن يجرد هذه العبادة وأن ينزه هذا التوحيد من كل مظاهر وصور الشرك، هكذا يعني بصورة عامة وتامة وهامة كذلك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من أجل ذلك خلق الناس. لماذا خلقهم؟ ما خلقهم عبثا وما تركهم سدى، إنما خلقهم لأمر عظيم، لحكمة جليلة عظيمة ألا وهي عبادته وحده لا شريك له سبحانه. قال تعالى مثلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الشاهد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدوني، يعبدونني إلا ليعبدوني عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، كما جاء في آيات كثيرة منها قوله كما في سورة البينة الأولى من سورة الذاريات، من سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء مخلصين له الدين، إلى غير ذلك من الآيات. ومن أجل أن يبني الإنسان حياته على التوحيد في كل أحوالها وأجوائها، وفي كل كما يقولون يعني مراحل الإنسان وحالات الإنسان، أقوالا وأفعالا وأحوالا حتى أهوالا، عند الشدائد والأهوال ينبغي أن تتمسك بالتوحيد وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، حين يعني تدعوه كذلك أن تدعوه مخلصا يعني سبحانه وتعالى، وتتقرب إلى الله وتتوسل إلى الله بأخلص شيء عملته صالحا. لا يكفي كونه صالحا فقط، إنما ينبغي أن يكون صالحا خالصا لله، يقبله الله ويحبه الله ويرضاه الله، ويجازي كذلك مقابل ذلك أو جزاء ذلك ما يعطيك رحمة وفضلا منه سبحانه وتعالى. المهم باختصار، قلت الأنبياء كلهم حتى تعم دعوة التوحيد وتنتشر دعوة التوحيد ويعلم الناس أهمية التوحيد ووجوب التعلق بالتوحيد واعتناق التوحيد واعتقاد التوحيد والاقتناع بالتوحيد. ولذلك قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا يدل على الإخلاص، أي لا بد من تطهير التوحيد من أكدار وأوضار وأضران الشرك، لا ولا يسلم لك توحيدك، ولا يخلص لك توحيدك، ولا يصح كذلك لك توحيدك حتى تبرئه وتجرده وتنزهه وتمنعه، ويعني من كل مظاهر وصور الشرك، هكذا بصورة عامة مطلقة، لأنه جاء النهي عن الشرك كما تعلمون في آيات وأحاديث بصورة مطلقة، يعني يأتي بصورة عامة كل أنواع الشرك، ما تقول هذا أمر هين، هذا أمر لا يضر، لا جناح ولا حرج ولا ضير ولا ضرر ولا إثم على صاحبه، لا غلط يا إخوان. ولذلك جاء النهي عنه بهذه الصور كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المهم باختصار، قلنا هكذا كان الأنبياء، ومن أجل أن يقيموا الحجة على الناس حتى يعرفوا حقيقة التوحيد، ومن أجل أن يعرفوا المحجة للناس أنها قائمة على التوحيد، ومن أجل تحقيق حاجة الناس إلى معرفة التوحيد. فحاجة الناس اليوم أحوج ما يحتاجون إليه، وأول ما ينبغي أن يسيروا ويسيروا إليه ويسيروا عليه، هو أن يبنوا ويؤسسوا حياتهم ومنهجهم وطريقتهم وعبادتهم على التوحيد. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا إذن، ولأهمية التوحيد وعظمة التوحيد وشرف وفضل الدعوة إلى التوحيد، لو تمكث وتلبس وتستمر حياتك وتستغرق دعوتك إلى التوحيد سنوات عديدة وأعواما مديدة بعيدة، يكفي يعني يقول لك شر، ما يقال والله كيف فلان يعني استمر في دعوة التوحيد سنوات، ليش لماذا؟ يا أخي، ألا تعرف فضل التوحيد؟ ألا تعرف فضل من حقق التوحيد ووجوب نشر ونصر التوحيد، وأن الناس بحاجة للتوحيد؟ فالتوحيد سبيل سبب سعادة الناس وأمن الناس في الدنيا والآخرة. الناس يريدون أن يسعدوا في الدنيا مثلا. الناس يريدون أن يأمنوا كذلك وأن يعيشوا في طمأنينة وسكينة وأمن وسعادة بصفة عامة. من أين تستمد وما سبب ذلك وما مصدر كل ذلك؟ كيف يتحقق للناس كل ذلك؟ لا بد من ربط ذلك وإماطة ذلك وضبط ذلك كذلك بالتوحيد. كل شيء يا إخوان، الأمن لا بد أن تتعلق. الناس اليوم يبحثون عن الأمن. يا إخوان انشروا التوحيد ينتشر الأمن. علموا الناس التوحيد يعرف الناس حقيقة الأمن، ويرزق الناس ويؤتى الناس الأمن. ولذلك إبراهيم عليه السلام بيّن هذه الحقيقة لقومه. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، إلى غير ذلك من الآية. المهم، ونبينا صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله ليعلم الناس، يبدأهم بأوجب وأوكد وأول وأهم ما ينبغي أن يبدأ الناس به كل مبتدئ، كل داعية، وكل رسول، وكل معلم. بماذا يبدأ؟ قد تجد معلومات كثيرة تصادفك، وقد تجد مواضيع متعددة مختلفة متنوعة تقابلك. كيف تبدأ؟ بماذا تبدأ؟ هل تختار بطريقة تلقائية عشوائية اعتباطية؟ هل تختار بطريقة تخمينية عقلية؟ أم تختار بطريقة شرعية وبطريقة كذلك كما يقولون بيانية تعليمية تبليغية دينية ربانية؟ بمعنى بماذا تبدأ؟ النبي الله تعالى قال لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. من هذا استخرج العلماء قواعد وفوائد وأصولا كذلك جديرة بالاهتمام وحسن الإحكام عند تعلمها وتعليمها وعند ذكرها وتدريسها. الإمام البخاري من هذه الآية استخرج كتاب بابا من أبواب العلم، أي لمن يريد أن يقول شيئا لابد أن يكون قد تعلمه قبل، ولمن يريد أن يعمل شيئا يكون ذلك العلم مستمدا من العمل، أن يكون ذلك العمل مستمدا من العلم. من هذه كلمة التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله أول ما يجب عليك تعلمه. فقال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال فبدأ، أي بدأ الله تعالى بذكر العلم قبل القول والعمل، فكذلك الناس يبدأون بالعلم قبل القول والعمل. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته ذلك واهتم كذلك بذلك وأكد على ذلك. ربنا قال عنه في آيات كثيرة وفرح المسلمون ببعثته ورسالته وتبليغه وبيانه ودعوته، فرحوا كيف كانوا من قبل وكيف صاروا من بعد. كما يقول حذيفة بن اليمان كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، جاءنا الله بهذا الخير، العلم النافع والعمل الصالح، دعوة كيف كان الناس على الشرك وكيف كانت عقائدهم باطلة وأفكارهم زائفة وتصوراتهم منحرفة ومذاهبهم باطلة إلى غير ذلك، أعراف فاسدة وتقاليد منحرفة ونحو ذلك. قال فبعثك الله بالهدى ودين الحق. قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله. سبحان الله. وصح، بلغ يا إخوان، علم الناس يا إخوان، أسمعهم القرآن. ما من آية إلا وترى فيها الإشارة وتجد فيها العبارة وتجد فيها الأثارة، أثارة العلم ودعوة التوحيد. كل الفاتحة التي تدل على ذلك، ما من آية إلا وتجدونها تشير إليك، ولا لا؟ أهمية التوحيد. ولذلك النبي كما قال ربنا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وقال عنه الآية من سورة آل عمران، وقال في من سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكان حرصه كبيرا وكثيرا وشديدا يا إخوان على ذلك، أحرص على الخير لهم من أنفسهم. سبحان الله العظيم، أكثر يعني سبحان الله، كما قال سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما من سورة التوبة. المهم باختصار شديد جدا، إذا وبلغ. ولهذا تعرفون أنه ما ترك شيء، ما ترك شيء، حتى المرأة يختبرها بالتوحيد. تذكرون حديث الآن: أين الله ومن أنا ولا لا؟ وتذكرون آيات وأحاديث وآثارا في ذلك. المهم باختصار، أما الحديث فرواه البخاري ومسلم، وجاء عن غيرهما كذلك البعض. أقول يذكر معاذ بن جبل أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أفقه وأعلم الصحابة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل وأعلمهم بالحلال، لما ذكر فضائل أصحابه قال: وأعلمهم بالحلال أرحم أمتي بأمتي أبي بكر وأشهد أمر الله عمر. تذكروا الحديث، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. معاذ بن جبل يروي أنه كان مرة ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت كذلك وضبطت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، واللغتان صحيحتان ثابتتان، يعني كونه كان راكبا خلفه. لما نقول فلان يكون ردفا له أو رديع، يعني يركب خلفه، ليس بجنبه ولا أمامه بين يديه، أي خلفه على حمار يقال له عفير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الناس كيف كان يهتبلها فرصا سانحة ويغتنمها لحظات، يعني سانحة يهيئ فيها الطالب لطلب العلم ويهيئ بها المخاطب لسماع الخطاب ويهيئه لحسن التلقي وحسن الفهم إلى حول ذلك، لا يفاجئه بالمعلومات ولا بإلقاء الكلمات ولا بالشروع في الخطابات، لا، إنما يهيئه لأن هذا أمر دين، أمر شرعي، أمر الدين، لا بد له من أن تبلغ للناس على الطريقة التي يتحقق بها البلاغ. يا أيها الرسول، أنزل الله سبحانه وتعالى على النبي القرآن الكريم، القرآن العظيم، فأمره بتبليغه للناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، بلفظه كيف يقرأه الناس والطريقة الشرعية التي بها أنزله الله، أي كيف نزل هذه الروايات التي الناس يتحرون تعلمها، القراءات المتواترة الثابتة التي يقرؤون بها القرآن ويتعبدون كذلك بها ويصلون بها إلى غير ذلك، ويستنبطون من الأحكام ولها حجيتها وشرعيتها وعظمتها إلى غير ذلك. المهم باختصار، ولم يقتصر على تبليغ أفاظه وبانيه ومباني الخطابات، يعني الكلمات كيف تقرأ وكيف تنطق، ويعني كيف يخرج ذلك الحق وكيف يتم نطقه نطقا صريحا صحيحا فصيحا هكذا مثلا. لا، ليس فقط هذا، الحمد لله هذا الشيء إلى يومنا هذا، ولا نزال عندما نجد ممكن لحنا جليا أو حتى لو لم يكن جليا كان خفيا أنت تنبه تقول هذا خطأ، يعني ينبغي أن تقرأها. ورأيتم أحكام التلاوة حتى تضبط القراءة، أحكام تلاوة القرآن حتى في إخراج الحروف، الإظهار والإخفاء والإدغام وأحكام المدود وغيرها من أحكام التلاوة، حتى يقرأ الناس القرآن كما أنزله الله وكما يحب الله أن يقرأ ويرتل به القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. فإذا لهذا اليوم تعلم، وكذلك علمهم وبلغهم معاني ما يقرؤون وما يسمعون، معاني الآيات وما تتضمنه تلك الآيات وما تقتضيه تلك الآيات وما يترتب من الأحكام على تلك الآيات وما يستنبط من تلك الآيات وما يندرج فيه المهم باختصار. فبلغ وبين للناس هذا البيان التام لفظا ومبنى ومعنى وتفسيرا. يا إن ولقد أنزلنا عليك الذكر هكذا لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا عينا فلتبين للناس ما نزل إليه. فإذا وأنزلنا إليك ماذا أنزل الله سبحانه وتعالى؟ أنزل عليه القرآن. ونحن بيننا وبين رمضان الذي جعل الله سبحانه وتعالى من خصائصه وشرفه الله تعالى وجعل الله من فضائله نزول القرآن فيه، حيث قال مثلا ربنا في الآية الكريمة الآية وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. الآية التي قال فيها الله مثلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه كما من سورة البقرة. المهم باختصار، فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه هذه السنة ليبين للناس معنى الآيات وحتى الخطابات. قد تأتي بعض الخطابات بصيغة العموم ويظن الناس أن ذلك العموم يبقى على عمومه ولم يأتي ما يخصصه في السنة، فبالتالي كحرمة الميتة والدم، فأنت بتعرفون حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر ولا لا. فكل ما هو من أصل الميتة ويطلق عليه وصف ويكون على حقيقة وواقع الميتة وينطبق عليه وصف واسم الميتة كذلك الحكم ولا لا، لأنه يعتبر من الميتة التي لم تذكى ولم يذبح هكذا ولا لا، نحن كالمنخنقة والموقوذة هذه التي لم تذبح كلها نعتبرها في حكم الميتة. فتقول السمك وقد يكون من السمك ما يزن 100 كيلو ولا لا، ونجد من بعض الحيوانات التي نذبحها قد تزن لعلها 1/2 كيلو ولا لا، كيف أنت تقول هذا يجوز أكله ميتة وهذا لا يجوز أكله إلا مذبوحة؟ فتقول هكذا هو الشرع الذي جعل استثنى هذه الميتة من هذا الحكم العام، وكقوله سبحانك عفوا كقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه لما قال تذكر حديث أبي هريرة تذكر حديث إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر، قال هو الطهور ما أوزد الحل ميتته، ميتة البحر حلال على اختلاف أنواعها وأحجامها وأوزانها وأشكالها وأسمائها كل ما هو من جنس البحر يعني من حيوانات البحر على اختلاف اختلافها حجما واسما ووصفا وجنسا وعينا وذاتا كلها لها لقاء والطهور والحل ميتته، أي كل ما كان من ميتة البحر فهو حلال. واعتجل حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، أحلت لنا ميتتان ودمان، أشار إلى الميتتين بماذا؟ بالسمك والجراد، وإلى الدمين الكبد والطحال. ونجد ممكن آية أخرى حتى لو طيل في هذه المثل وفي هذه الجزئية، لما نجد في مسألة الزينة وصف الزينة واسم الزينة وحقيقة الزينة وعلى أي شيء يطلق اسم الزينة ويصطلح به على ذلك الشيء، نجد كل ما يتزين به المرء ويتحلى به المرء يزداد جمالا وأناقة وبهاء وزينة فيقال كذا، فالحرير من الزينة والذهب من الزينة. قل من حرم الآية الكريمة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ما الذي خصص هذا الآية وجعل فقط الذهب والحرير يبقى على ما هو عليه أصالة وابتداء وحكما بالحلية أي بالحلال على النساء والرجال مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خرج على أصحابه في إحدى يديه ذهب أخرى حرير قال إن هذا حرام على كل أمتي وحل للإناث إلى غير ذلك من الآية. فإذا النبي بلغ والحمد لله، ومن بلاغه ومن يعني وجوه بلاغه وتبليغه ودعوته ونصيحته لأمته أنه يعني كانت الدعوة بعيدة جدا جدا في دقائق الأمور وحقائق الأشياء، حتى لعل بعض الناس مثل ما قال ذلك اليهودي لسلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة علمكم أحكامها وآدابها وكل ما يتعلق بها. بل كما يقول أبو ذر كذلك الحديث في مسلم وغيره، وكما يقول أبو ذر كما في معجم الطبراني الكبير كما ذكر هذه الآية، هذا الحديث أعني هذا الأثر، الإمام المفسر صاحب تفسير القرآن العظيم وهو ابن كثير، لما فسر قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المهم ذكر فيها عند تفسير هذه الآية أثر عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر هذا منه علما. أي نعم علم، وخاصة هذه الأمور كان يؤكد عليها، يعلمها للغلمان والصبيان، ويعلمها للشباب والشياب، ويعلمها للصغار والكبار وللنساء وللرجال ولكل الناس، لكل الناس. أمر التوحيد ينبغي أن يعم الناس جميعا، يعومهم جميعا، حتى الكفار يدعون إلى التوحيد. قال لمعاذ بن جبل نفسه قال لما أرسله إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، كما من حديث ابن عباس، ليكن أول ما تدعوهم إليه. يعني بماذا يبدأهم؟ بدعوتهم إلى التوحيد وبيان حقيقة التوحيد. هذا الذي حصل مع أبي ذر، مع معاذ بن جبل. قال: لما كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له غفير، فقال أي الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معاذ. سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية قال معاذ: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سكت، ثم قال بعدما استجاب وانتبه ورد عليه وبين له أنه سمع نداءه وسمع استنصاته، أي أنه يستنصته، وكان هذا في اللغة يا حرف ما حرف نداء، أنت تنتظر ماذا يريد منك المنادي، وما المراد من المنادى، وما الذي يتضمنه النداء، وما الذي يأتي بعد حرف النداء، ولا لا عاشق. مثل ما قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرئها سمعك. من المخاطب؟ الله. احذر أن يفوتك شيء مما يلي هذا، لأن ربك يعلمك ويخاطبك بما لا ينبغي أن تستغني، وبما لا ينبغي أن تغفل عنه، وبما لا ينبغي أن يفوتك. كذلك إذا خاطبك الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييك. المهم قال: يا معاذ. فقال: لبيك وسعديك، لبيك يا رسول الله، وفي رواية كما قلنا: لبيك وسعديك. المهم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ أختصر لأنه بدأت بهذه المقدمة، يعني ما قلت يا ليتني لم أبدأ، إنما لعل استرسال واستطراد. أقول فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وحق العباد على الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم، أي حق العباد على الله، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، فيتكلوا. وأنس يروي حديثا كذلك، جاءت في مثل هذا الموضوع فضل التوحيد وفضل من حقق التوحيد وثمراته كل ما يتعلق به، إنه قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. فقال له معاذ، يعني أعجبه هذا وصره ذلك، يريد أن يبشر الناس. والتبشير لما تبشر الناس أي بمعنى تنبئهم أو تخبرهم بما يسرهم. أقول: أنا أبشر فلان، أي أخبره بما يفرحه وبما يسره. هكذا يقول الله: بشرك الله بالخير، هذه بشرى. شايفين؟ قال: أفعل بشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ويذكر أنس زيادة من أجل هذا، ذكرنا هذه الرواية وطبعا من أجل بيانها وإن كانت تتضمنها الأولى. قال: فحدث به، أي معاذ، عند موته تأثما، بلغ هذا الفضل التبليغ ووجوب التبليغ، وإن كان طريقة في التبليغ مراعاة مستويات الناس ومدارك الناس وأحوال الناس والمصالح التي ترتب على ذلك، لأنك أنت لما تخاطب الناس تخاطبهم بما يعرفون وبما يعقلون وبما يفهمون، لا تخاطبهم بأشياء ممكن يتوهمون معاني غير صحيحة وغير مطابقة وغير مناسبة وغير موافقة لها، يحملونها أو يؤولونها أو يفسرونها أو يفهمونها على غير مرادك في يعني وغير قصدك وغير معنى ومقتضى ومراد ذلك الكلام. هذا يراعى في البلاغ. الأنبياء كانوا يراعون الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكئ، والصحابة كذلك. تذكرون ابن مسعود مثلا يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لهم فتنة، بمعنى لا تفتن الناس، ما تخاطبهم بخطاب لا تعيه وتستوعبه ولا يعقلونه ولا يفهمونه حق الفهم وعلى وجهه وفهما صحيحا صريحا رجيحا مثلا، لا، إلا وفي رواية إلا وكان لبعض فتنة، أو كما يروى عن علي بن أبي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، إلى غير ذلك. ولهذا تكون ذلك الرجل الذي حدث خطب كما في حديث علي بن حاتم الطائي اللي خطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. يا أخي إيش النبي صلى الله عليه وسلم رأى بأن المقام والكلام لا يناسب ذلك؟ الناس حدث أحد بالشرك لا تزال أثار الشرك في أذهانهم ولا لا؟ فإذا أنت تخاطبهم انظروا، تخاطبهم بكل ما يبعدهم وبكل ما ينفرهم وبكل ما يمنعهم ويعني من الشرك على اختلاف صوره وعلى اختلاف مظاهره وعلى اختلاف أشكاله وعلى اختلاف أسمائه. يعني يقول لك والله هذا اسم، لا لا، حتى ولو في لفظي ما تقصد به، لكن بعدين يكون خطأ لساني وخطأ لفظي وبعدين خطأ معنوي وبعدين خطأ عقدي وبعدين خطأ عملي، إذن سد الذرائع مطلوب حتى في اللفظ. إذا تخاطب الناس ما تخاطبش بخطاب يفهم منه جواز ذلك الشيء الممنوع شرعا والمحظور والمحظور شرعا، يقولك هاو يفهم من هذا بصورة لغوية بصورة عامة بصورة كذا، غلط غلط يا إخوان. لذلك إذا أنت ينبغي أن تسد كل هذه الذرائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا علم الناس ذلك هكذا ولا لا؟ ولهذا كما قلت أولا ماذا قال؟ قال: يا معاذ. هذا شيء جميل نعرف أولا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عاش متواضعا بدليل أنه يركب الحمار، كان يسعى يركب يعني فرسا وكذا ولا كيف؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التواضع، ليس كما يفعل أصحاب الكبر والبلوغ والسلاطين والوجهاء والأشراف يفعلون هذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ويركب معه غيره إذا كان يتحمل ذلك حمار أو تلك الدابة يعني التي يجوز للإنسان أن يركبها ويركب معه غيره إذا كانت تتحمل ذلك وإذا كانت يعني خلقت لذلك وإذا كانت كذلك عرفا وضعت لذلك. والمهم باختصار ولأن الرأفة بالحيوان مطلوب، تعرفون هذا كيف لا، وقد ذقلت امرأة النار بسبب هرة ولا لا، إلى غير ذلك. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعطي درسا في بيان التواضع حتى أنه يركب معه غيره من أصحابه، وهذا يدل على فضل معاذ ابن جبل، له فضائل ومن فضله ذلك الذي حصل له. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم بشره بمحبته: إني أحبك في الله ولا لا؟ فبشره بإني والله يا معاذ والله إني لا أحبك، أي أحبه، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بمحبته إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يعلم الناس. الدليل حديث ابن عباس كما في سنن الترمذي: يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها ولا لا؟ إذا يغتنم الفرص ويتحين هذه الفرص ويحتبل هذه المناسبات ما شاء الله. فقال: أتدري ما حق الله على العباد؟ أولا أنا أشرح هكذا حتى لا أطيل. قال: أتدري، انظروا إلى كلمة أتدري ما حق الله على العباد، ما قالش ما قولك وما رأيك كما يقول بعض الناس. بعض الناس لما يسألون الناس يقولون: إيش قولك؟ ما رأيك في ذلك؟ ماذا تقول ولا لا؟ غلط، المسائل الشرعية تعلم، هل أتدري أي أتعلم؟ إذا كنت تدري فقل الذي تدري، وإذا كنت لا تدري فقل لا أدري. ومن قال لا أدري علمه الله لا ما لا يدري. ولا يجوز الإنسان الذي لا يدري أن يقول يعني أدري وهو لا يدري في الحقيقة، غلط. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المهم باختصار، فقال الله ورسوله أعلم. هذه كلمة الله ورسوله عن بعض الناس يستعملوا حتى في يومنا هذا غلط، إنما في حياة قل الله ورسوله أعلم. أما الآن نقول الله أعلم هكذا ولا لا؟ بعض الناس يقول خطأ لفظي، لا والله، بعدين ترتب عليه وزيد حتى في الألفاظ. الراعي ومنهج الصحابة كيف كانوا يخاطبون وبماذا كانوا يتحدثون وماذا كانوا يقولون وكيف كانت ألفاظهم وعباراتهم وخطاباتهم إلى غير ذلك. المهم باختصار شديد، فلذلك قال الله ورسوله أعلم. قال أتدري؟ ما يدري، لا يدري. لما قال الله ورسوله أعلم أي لا أدري. والصحابة لا يسألون عن أشياء من واقعهم وأعرافهم وأحوالهم التي تكون جارية عليها معاملاتهم وأعرافهم، يذكرون ما هم عليه حتى يصحح ويوجه النبي صلى الله عليه وسلم، يوجههم إذا كانوا مصيبين يكرهم على ذلك، وإن كانوا مخطئين ينكر عليهم ويوجههم ويستفيدون وينتفعون بتعليمه وتوجيهه وتصحيحه إلى غير ذلك. نعطي مثالين. مثال لما قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم ولا لا؟ وقال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس فينا أي بمعنى حكموا على الإفلاس وفسروا الإفلاس وأجابوا عن حال المفلس، إلا المفلس في الدنيا كما هو حال المفلس الذي ليس له درهم، نقول أفلس أي أفلس الذي ضيع ذهبت كل أمواله وكل ثرواته، قلنا فلان أفلس لم يعد له ما، لم يعد يكسب شيئا من المال، يقال هذا قد أفلس. والمفلس الذي ليس له شيء يعني من متاع الدنيا، ولهذا قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المهم باختصار، فالمهم قد يقول القائل هذه الطريقة النبوية في التعليم أبتكم بسرعة وإيجاز، حقا الطريقة النبوية في التعليم إني كما قلت لكم لم يكن يفاجئ الناس ويباغتهم بالخطاب من غير أن يهيئهم لذلك. ولهذا رأيتم حتى يكون وقع ذلك على النفس مؤثرا وعقل الإنسان لذلك النفس لذلك الخطاب معتبرا واستعداده كذلك يكون قائما وحاصلا حتى يسمع هذا الإنسان هذا. ولهذا الأولى أن تبدأ الإنسان بلفت انتباهه وشده وجعله كذلك يستعد لتلقي ما تريد قوله وإلقاءه، ويستعد لسماع ما تريد أن تريد محادثته ومخاطبته به مثلا. هذا شيء جميل. ربنا ويقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا شايفين. ولهذا ابن مسعود كما قلت لكم قبل قليل ولم أكمل كذلك قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فأرعها سمعك، معناه انتبه، ينبغي أن تصغي، أن تنصت، أن تتدبر، أن تتأمل، أن تعقل، تفهم ما معنى ذلك وما المقتضى من ذلك وما مراد ذلك. لأن الذين لم يعقلوا قد يخالفون ما نهوا عنه وقد يحرمون ويجانبون ما أمروا به أيضا. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، مع أنه خاطبهم بالصلاة وأمرت أن أقاتل الناس ولا لا، إلى غير ذلك من أحاديث التي فيها بيان وجوب إقامة الصلاة إلى غير ذلك. ما صلوا مثلا، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائزين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. إذن ولهذا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المهم باختصار، فهذا الشيء من النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل هذا في حجة الوداع لما كانت تلك الخطبة البليغة، تلك الخطبة الجامعة، لما يريد أن يلفت انتباههم فسألهم يعني فسألهم عن أي يوم من هذا اليوم الذي هم فيه والشهر الذي هم فيه والبلد الذي، فكان يسكت كما سكت مع معاذ في رواية لما قال يا معاذ سكت لحظة حتى يتشوق معاذ لسماع ما يريد ذكره وما يريد قوله وما يريد إلقاءه، وهكذا ما شاء الله يستعد، كانت تتشوق بأسلوب التشويق، يريد أن يشوقه لذلك ويرغبه في ذلك وأن يجعله يعني بكل صراحة يتشوق كذلك ويستعد ويحرص يا ريته يعجل بذلك الخير، يا ريته يعجل ولا يؤجل مثلا. ولهذا الصحابة لما كان يسكت حتى ظنوا من لطول سكوته أنه سيذكر ذلك المكان بغير اسمه، أو ذلك اليوم بغير اسمه، أو ذلك الشهر بغير اسمه. سبحان الله. المهم هذا أسلوب، كذلك يكون خاصة في مسألة التوحيد، مسألة عظيمة لا بد أن تكون مستعدا لسماعها ومهيئا كذلك لتلقيها، وكذلك فاهما وعاقلا وفقيها كذلك تبقى مدلولها ومرادها ومقتضاها وكل ما يتعلق بها. لما قالوا أتدري ما حق الله؟ حق الله حق وجوب واجب على الناس، والحق كما يعرفه العلماء في الاصطلاح مثلا هو الواجب الثابت الذي لا يجوز إنكاره، لا يجوز إنكاره، حق ثابت، هذا هو الحق. الحق هو هذا الواجب الثابت الذي لا يجوز تركه، لا يجوز إنكاره. فعبادة الله سبحانه حق الله على العبيد كله، يجب على الناس كلهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، أن يوحدوا، بدليل قال حق الله على العباد كلهم جميعا. ما هو هذا الحق الذي ليس لهم أن يتركوه أو أن ينكروه؟ يعني بل ينبغي أن يحققوه، وينبغي أن يقيموه، وينبغي أن يتعلقوا به، وينبغي أن يعتقدوه اعتقادا خالصا، وأن يؤمنوا به إيمانا صادقا، وأن يطبقوه تطبيقا صحيحا سديدا. يريد أن يعرف هم هذا الحق الذي أوجبه الله على نفسه، فكل من تركه فهو آثم، توعده الله بالعقاب، يستحق جزاء ذلك، ومن أجل ذلك ومقابل ذلك هذا العقاب، لأنه أخل به وأهمله وتركه، فضلا عن من أنكره وجحد به. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أولا أن يعبدوه، أن يعبدوه أولا. العبادة في اللغة ممكن نقول التذلل والخضوع لله، زي ما يقول تذلل لفلان أي هذا، مثل ما يقول ذللنا الطريق عبدنا الطريق، أي طريق معبدة أي مذللة مثلا. فتقول أنت وهو الذل والخضوع لله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه مثلا سبحانه وتعالى وحرمك عليك. وتجد معانيها كثيرة، نجد من المعاني الجامعة هي أنك يعني مثل ما قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، هي اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، أي الأعمال الظاهرة والباطنة. هذا الذي تتقرب به إلى الله، ما تتقرب إلى الله لأنه يوافق هواك ويوافق ويناسب شهوتك ويحقق غرضك مثلا إلى غير ذلك مما تهلا. لا والله، غلط غلط غلط. لا، القياس ليس ما تشتهيه أنت وترتضيه أنت وتبتغيه أنت وتحبه أنت، لا لا غلط. الذي يحبه ربك، اجعل ما يحبه ربك الذي تحبه أنت. المهم باختصار قال هي كلمة جامعة أو اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، أي الأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة أن تعبد ربك إذن سبحانه وتعالى عبادة خالصة، لا تشرك بها شيء، لا تشرك معه يعني فيها بشيئا. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه، الآيات كثيرة، الآيات كثيرة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. بارك الله فيكم. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال تعالى في الحديث القدسي، صيغ الحديث القدسي قد تجدون مصدرة بعبارات من بينها أو صياغ وألفاظ من بها في صيغتان مشهورتان، صيغة السلف والخلف مثلا، قد تجدون مصدرة بصيغة قال الله تعالى فيما يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي فيما يرويه عنه عن ربه، فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى. المهم قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أي يعني تتقرب إلى الله، تتعبد، لأنه ما يضرك واحد يقول لك لا عبد الله. النصارى يزعمون أنهم يعبدون الله، اليهود وغير ذلك من أصحاب الملل والنحل وأصحاب الملاهي كذلك المبتدعة المحدثة يقولون تقرب إلى الله بهذه البدع بهذه المحدثة. فيقال لا، ليس فقط أنك تتقرب تتعبد الله، تتعبد الله وتعبد الله بما شرع وبما يحبه وبما يرضاه وبما يقبله وبما شرعه. هذا الذي نجد اختلاف بين المسلمين وغيرهم وبين أهل السنة والاتباع وبين أهل البدع وأصحاب الأهواء والابتداع، هؤلاء الخلاف. هؤلاء زعموا أنهم يتقربون إلى الله، فيقال أنتم لما ما حققتم الشرط أنكم تجعلون هذه العبادة موافقة، ولو حققتم الإخلاص ولكن ما حققتم المتابعة. وفي ناس حققوا المتابعة وما حققوا الإخلاص، ينبغي تحقيق المتابعة والإخلاص وهذا له مجاله. أقول الذين يعبدون الله ولكن لعلهم يشركون معه غيره، فيقال هذه عبادة غير مقبولة، لأنه يشترط في العبادة أن يعبدوا الله وحده لا شريك له وأن لا يشرك معه شيئا ولو كان هينا. فضلا عن إذا قال لك أمور عظيمة مثل الملائكة، مثل استغفر الله العظيم، مثلا يقول مثل ما ينهى علماء التوحيد لما ينهون الناس عن الشرك، الغلو في الصالحين، الغلو في الأنبياء، الغلو في الملائكة، قال وأن يعني أن لا تشرك مع الله شيئا، وإذا عبدت الله تعبده وحده لا شريك له من غير أن تشرك به ولو كان ملكا مقربا أو ولو كان نبيا مرسلا أو كان وليا صالحا. لا يجوز، فضلا عن الشجر والحجر والقمر والأوثان وغيرها، سبحان الله ما يجوز. لهذا لا بد من عبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك. قال إذا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. جاءت شيئا نكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النفي وش تفيد؟ العموم، كل ما هو من جنس الشرك ومن أنواع الشرك. زعموا يقولوا دقيقة فضلا عن جليله، صغير صغيرا كان فضلا عن كبيره، قليلا كان فضلا عن كثير، لا كل ما يجوز حرام. ما تقول يا أخي والله هذا أمر هين، لا ما هو هين، أنت تحسبه هينا وهو عند الله عظيم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لهذا يا إخوان قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو الأصل في ذلك، أن يعبدوه لأنه من أجل ذلك خلقهم وبذلك أمرهم وبذلك أرسل الرسل. كل الرسل يأتون أقوام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويدعونهم إلى التوحيد ويدعونهم إلى كذا ولا لا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى غير ذلك من الآيات، هكذا ولا لا يا إخوان؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن الإنسان يحذر الشرك. الشرك إذا أردت يا عبد الله أن تكون عبادتك مقبولة وأن تكون عبادتك صحيحة صالحة، أن تنال جزاءها وتكسب ثوابها وتقى كذلك يعني مقابلها في الآخرة، فكن من الموحدين، فكن من الموحدين ولا تكن من المشركين، لأن الله يبتليك بهذا، ولأن الله ينظر في أعمالك وعباداتك وفي كل أقوالك وأفعالك وأحوالك في كل مراحل هذه الحياة وأحوال هذه الحياة، في الشدة والرخاء، في السعة والضيق، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، في الغضب والرضا، في كل الأحوال ولو عند الشدائد والأوان، هل تبقى متمسكا متشبثا متعلقا ما شاء الله بالتوحيد، ولا تقول في هذه اللحظات راني مصاب يجزني باش نروح عند الولي هذاك يدير لي؟ لا غلط يا أخي، لأن بعض الناس يقولك هتبرك يا برا، ولا لا غلط، هذا غلط. وإذا مرضت هذا من هكذا علمهم سيدنا إبراهيم، دع هكذا دعاهم. إذن أنت كل شيء حتى لما الشدة هذه رد بالك يستزلك الشيطان، رد بالك يستدرجك الشيطان، رد بالك يستعطفك الشيطان، رد بالك يا حبيبي يا ممكن جدا يستهويك هؤلاء أولياء الشيطان يقول لك لا هذه ما فيهاش حرج، ما فيهاش، لا اللي ما فيهش حرج هو التوحيد، بل ينحي الحرج. أما كل ما كان نقيض وضد التوحيد فكله حرج. ما رد بالك، عرف كلمة الحرج، افهم حقيقة كيف صح وفهما صحيحا ومعنى صحيحا كلمة الحرج، لأن بعض الناس يتساهلوا ما تتساهلش، لهذا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لماذا؟ لأن الشرك يحبط أعمالك ولو كانت مثل الجبال. رد بالك الشرك يحبطها، لأن أشركت الله يبك. رد بالك، والشرك هذا يدخلك النار عياذا بالله. والشرك والشرك عنده مضار كثيرة وآثار وخيمة جسيمة عميمة، وآثاره حتى على الجماد وحتى على الحيوان وكل شيء مشروع. لهذا قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، إنه كما قال سبحانه وتعالى مثلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. اللي يحسن العمل هو الموحد، واللي يسيء العمل هو المبتدع أو المشرك. كون المشرك ولو عمله مليح لكن ما كانش قصده مليح، ما كانش يريد بذلك وجه الله، إنما يريد أغراضا ويريد ممكن مرادا آخر، ويريد بذلك شهرة أو سمعة أو مصلحة أو منفعة أو غير ذلك مما يريده من حطام الدنيا وزخرفها، هكذا. وهذا غلط، ما يقبل منه ذلك ولو أحسن العمل. واللي أحسن العمل ولو كان مخلصا ولم يحسن العمل يقال له يا فلان ما يكفيك فقط الإخلاص، هذا الإخلاص اللي راك انت متعلق به يخليك باش تعبد الله مليح. ولهذا تلاحظوا لما قال لا تبشرهم فيتكلوا، لعل لما تبشرهم بهذا، وفي حديث أدخله الله الجنة على ما كان منه من عمل ولا لا، فحب يقول لعل الناس يتساهلوا ويتكلوا ويأمنوا، يقول خلاص احنا يعني فضل التوحيد وثارة التوحيد ويعني عاقبة ومآل من حقق التوحيد وأجر وجزاء من حقق التوحيد ومآل وكذا من وحال من حقق التوحيد، فممكن يخليهم ما يقوموش بالواجبات وما يقوموش بالطاعات وغير، بالعكس هذا اللي يخليك تجتهد في الطاعات وتجتهد في العبادات الصالحة بالنوايا والمقاصد والإرادات الخالصة وما إلى ذلك. سبحان الله. المهم باختصار، ثم بعد ذلك قال حق الله على العباد وحق العباد على الله، مثل ما لله حق عليهم، وهذا وجوب حق لازم الحتمي يعني يلزم الإنسان به، ويكون كذلك على سبيل الحتم والإلزام ليأتي به الإنسان ويحققه هذا الذي عليه حق. أما الله ليس لغيره أن يوجب عليه شيء كما تعلمون، إنما الله سبحانه وتعالى الذي يكتب على نفسه هذا الشيء، مثل ما كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، مثل ما كذا الله سبحانه يقابل عباده بهذا الشيء. وأنتم تعرفون الله سبحانه وتعالى يجعل ذكر هؤلاء الناس يذكرهم وكذلك يشكرهم سبحانه وتعالى، والله شاكر عليم إلى غير ذلك. فربك سبحانه وتعالى يقابل ما عملته ومن جنس صالح ما عملت بأحسن وأفضل وأكثر وأخير مما عملت، هذا معروف. ولذلك الله هذا الحق الذي على الله هو حق تكرم وتفضل، أي فضلا من الله. الله سبحانه وتعالى جعل حق العبد الموحد لله الذي وحد الله وعبد الله ولم يشرك به شيئا، لما يعبده موحدا. ومن أجل ذلك رأيتم لما يشترط العلماء من أركان ذلك العمل وأركان تلك العبادة النية، ولا لا يقول يبدأ يقول النية، ترى ما من عبادة تقوم يذكرون النية، علاش؟ باش يذكروا الناس بالإخلاص، وباش يذكروا الناس بالتوحيد، وباش يذكروا الناس بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يكرهها فهجرته إلى ما هجر إليه. المهم باختصار، فإذا يذكر الناس بهذا الشيء، فالله جعل جزاء هؤلاء وجزاء أولئك الموحدين العابدين المخلصين الموحدين أن يحرم أجسادهم وأن يحرمهم على النار، سبحان الله العظيم. ولهذا مرة كما ثبت في كتاب العلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أي يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فالنبي قبل أن يجيب التفت إليه مشيدا ومنوها ومثنيا عليه حتى يكون عبرة لغيره وأقرانه لما يرى من حرصه على العلم، كان حريص على السبق والإكثار والسؤال والكتاء إلى غير ذلك مما كانت من خصائص أبي هريرة مثلا. قال مثلا: لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك، أي قبلك يا أبا هريرة. فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي أو نفسي مثلا، إلى غير ذلك من أحد ورد في هذا. فإذا هؤلاء يسعدون بماذا؟ كونهم إن شاء الله من الناجين، من الذين يمنع من الذين يحرم الله أجسادهم على النار، حتى أن التوحيد وحتى أنه ينفع ولو كان مثقال حبة، مثقال حبة من يعني خردل، مثقال حبة من توحيد تنفع صاحبها، تنفع صاحبها، ولا يخلد في النار ولا يخلد فيها من كان في قلبه ماذا؟ يعني مثقال حبة خردل من إيمان، يعني بمعنى كم نراها بالعين نقدرها ونزنها، قد لا توزن عندنا وزنا ظاهرا فضلا عن كونه مؤثرا، ولا لا يا إخوان. ولهذا كما قال ربنا سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال ذرة، إذا مثقال ذرة من إيمان ينفع ومن توحيد ينفع صاحبه، يعني شوف فضل التوحيد، خاصة الذي تعلق به وحققه ما شاء الله كل شيء، فهذا كما قال يعني يدخله الله الجنة. وهذا كما جاء من حديث أنس: حرمه الله على الجنة، أي حرم الله على الجنة على النار من لم يشرك بالله، أي الذي لا يشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا نعرف خطورة الشرك، ونعرف ضرر الشرك، ونعرف عقوبة عاقبة الشرك والمشرك، ونعرف كذلك أثر التوحيد وثمرة التوحيد وفضل التوحيد ومآب عاقبة صاحب التوحيد، إنه في السعادة المطلقة وفي الآخرة. هذا الحديث نظرا لما يتضمن من هذا الفضائل وهذه البشائر، وهكذا أراد معاذ ابن جبل أن يبشر به الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يراعي في خطابه مستويات الناس ومدارك الناس ومبلغ علمهم وكيف يفهمون هذه الأشياء واقعهم إلى غير ذلك. رأيتم كيف قال لذلك الرجل الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى؟ قال له: بئس الخطيب أنت. وفي رواية: بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت. ما هكذا يمكن أن تخاطبهم، العبارات تكون صريحة، تكون واضحة، تكون غير مبهمة، تكون غير مهمة، تكون غير مجملة، تكون كذا وتكون كذا ما شاء الله، حتى ما الناس لا ممكن لا يفتنون ولا يفتتنون ولا يسيئون تفسيرها أو فهمها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له هنا: يجوز لك تأخير البيان ولو مع حاجة الناس إليه لهذه المصلحة الراجحة، لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيمتنعون ويقعدون عن العمل ولا يعملون شيء، لا تبشرهم فيتكلوا. نستخرج من هذا ونكمل، لأنه إن شاء الله تكون ممكن فرصة أخرى يكون من العصر المغرب العشاء، الآن نجاوزنا وقت العشاء بقليل. أقول العلماء حقيقة تعرفون اسم كاتم العلم واسم كتمان العلم. الآية الكريمة واضحة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وكذلك من كتم علما ألجم بلجام من نار مثلا إلى غير ذلك. لكن هم العلماء يقاعدون ويؤصلون ويفصلون ويوضحون ويبينون باش تعرف الآن فيه مصالح ومفاسد، أنت تدرأ تلك المفسدة وتحقق تلك المصلحة. وإذا تزعمت وتعارضت تلك المصلحة والمفسدة تقدم درء المفسدة على جلب المصلحة، وفي درء المفسدة مصلحة كما يقولون، وفي درء المفسدة مصلحة في الحقيقة. قد تقدم مصلحة وفيها مفسدة. فلذلك قال تعالى وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. المهم باختصار به أختم إن شاء الله، أقول المهم لما بين هذا معاذ ابن جبل سألوا وقالوا كذلك يا لا تبشروا، وبعدين نرجع إلى البيان قالوا لا تبشروا فيتكلوا. هنا تعرفون قاعدة يجوز تأخير البيان عند الخطاب إلى الحاجة، لأنه الآن ما في حاجة تقتضيه، واحد عند الخطاب هذا الحديث يجعلنا نتطرق إلى هذا الموضوع، أو الحديث عنه يتضمن ويستغرق ويشمل هذه المسائل، لأنه في مسائل كثيرة وفروع كثيرة ومباحث كثيرة وكل شيء. لكن أنا لم أتعرض ولم أتناول ولم أطرق بابها ولم أتناولها عند الشرح والبيان والذكر عند الخطاب. لما؟ لأنه أرى أن الناس لعلهم ليسوا في حاجة إلى هذا، إنما أتركوا إلى الحاجة، يجوز ترك ذلك إلى الحاجة. أما عند الحاجة فلا يجوز ترك البيان. يا خالد بدين القاعدة لا يجوز ترك البيان، الله يبارك فيك، عند الحاجة إذا اقتضت الحاجة ذلك البيان ينبغي بيانه ولا يجوز كتمانه. أما حتى عند الحاجة يجوز ترك البيان مع الحاجة إليه، وعند الحاجة إليه كذلك يجوز تركه. كيف ذلك؟ وما قاعدة وضابط ذلك وما شرط ذلك وكيف يوزن أو كيف يضبط ويقدر ذلك؟ وما الذي يقدره العلماء؟ ما هو كل إنسان يقدره، الذي يقدره هو العالم كما قال سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لهذا أيها الإخوان لما قالوا يجوز تأخير البيان عند الحاجة للمصلحة الراجحة، هنا للمصلحة الراجحة هكذا، بدليل في آخر عهدي وفي آخر حياتي معاذ ابن جبل حدث بهذا الحديث. يقول أنس، يروي أنس عنه أنه حدث به أي عند موته تأثما. ما معنى تأثما؟ درءا واتقاءا للإثم، إثم الكتمان، حتى لا يأثم ويكون يموت ويموت معه ذلك الشيء. فبلغه للناس وبينه للناس وبشر به الناس وحدث به الناس. إذن هذه عموما لمحات وإشارات وتأملات في حديث معاذ ابن جبل الحديث العظيم الذي وهو في الصحيحين عند البخاري ومسلم هكذا كما تعلمون. وما من مصنف ومصنف وما من كتاب وكاتب إلا وتجدون ذلك الكاتب يتناول هذا الحديث، وذلك الكتاب يتضمن هذا الحديث، لا يخلو. إذا رأيتموه خلى منه فنقول هذا التقصير ولا لا. ولهذا العلماء علماء السنة يوردونه ويسوقونه ويروونه ويبينونه ويشرحونه ويذكرون فوائده. اليوم ما عندنا وقت نذكر فوائده الكثيرة، لعله يكون لنا لقاء آخر بعد مجيئنا الطيب الذي جعله سبب هذا الاجتماع وهذا الاستماع وهذا الانتفاع. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله دائما سبب الاجتماع الإخوان واستفادتهم وحصول مثل هذا البيان. والله نسأل أن يوفقنا جميعا يا إخوان، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم تسليما كثيرا على محمد وعلى آله وصحبه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، واسمحوا لي إذا كان سرعت بكم. بارك الله فيك. لا شك ان مما ينادي التوحيد يعني تطبيق الالحان والمنجمين، يعني بالنسبه للتطبيق هذا الذي كثر من الشباب يعني استحضار الجيل التطبيق. تطبيق استحضار الجن. طبعا هذا لا يجوز. نعم هذا الله معقول. لا في تطبيقات كثيرة يا إخوان، منها التطبيقات الآن مثل يعني يصنعها الكفار ويتحكم فيها الكفار ويديرها الكفار، فبالتالي أنت يا أخي بالله عليك فينبغي التخلص منها، خاصة أنه قيل أنه في شباب بل في أطفال يصنعون هذه التطبيقات وحصل ما حصل، هذا لا ينبغي التحذير منه، وهذا يقوم به المعلمون أولا لأنه يحصل في المدارس وفي المجال وفي الأقسام وكذا، لا بد من التنبيه. جزاك الله خيرا. أي نعم. الله يبارك في قلت الله ورسوله عليه. هذا المسائل الشرعية يعني يقول ندخل الآن في الآن حقا ولا ترى السلف لا يقولون هذا. هذا هو هذا نعم. هي تقول النبي كان يعلم هذه الأشياء. لكن هكذا لا شك عليه الصلاة والسلام، وهو الذي علمنا إياه، وهو الذي بلغ لنا، وهو الذي كذا قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسول منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم كتابه والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون هكذا. لكن الآن لهذا ترى العلماء كلهم والله أعلم والله تعالى أعلى وأعلم وكذا شيء، هذا هو الأصل. ما عندنا الشيخ حسن الله إليه يا أخي من شو اللي كتبتها مقبل؟ لأن أشتري من كل أنت تكتب ما هو الفهم الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، وهل يصح إطلاقه في زماننا هذا الشهر؟ في زماننا فمتى يكون؟ إنما قد يكون لعله فيما يأتي من الزمان والله أعلم أشد غربة من هذا الزمان. قد يكون صح، إنما تشتد الغربة من زمان إلى زمان. والآن أهل السنة غرباء، غرباء بين عموم المسلمين، حتى لا أقول بين أهل السنة، لأنه حتى بعض المنتمين وبعض المنتسبين للأسف الشديد يعادونهم ويخاصمونهم ويحاربونهم وإلى ذلك ما يفعلون. والغرباء هذا كما جاء كما هو في الحديث صحيح، وتذكر أنه جاء في بيان الغرباء جاءت في بعض الروايات الضعيفة وبعض البعض فيها من قالوا كل شيء بين عليه السلام بأنهم هؤلاء الغرباء الذين كما في حديث يعني سعد بن أبي وقاص وغيره كذلك، أنه قال يعني أناس يعني في أمتي يعني طالحون في أمتي مثل أو في رواية بين الجماعة وبين كذا، في رواية قال يعني أناس يعني الناس من أمتي يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، ويبين أن هؤلاء الغرباء كما في حديث الفرق هم من كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فهؤلاء هم الغرباء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إذن هؤلاء الغرباء الذين ما شاء الله يلتزمون بالسنة وينشرون السنة وينصرون السنة ويبلغون السنة ويدعون إلى السنة ويعملون بالسنة، وإن استنكر الناس ذلك أو حارب الناس ذلك أو عارض وأعظى الناس عن ذلك فلا يضرهم هؤلاء الذين أعرضوا عنهم، كما جاء في حديث آخر في بيان هؤلاء الغرباء الذين قال فيه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. إذن أناس من أمتي يعني كما يقولون صالحون، من يعصي هؤلاء الناس يعني يدل على قلتهم، يدل على قلتهم، ولا يستوحشون لقلة عددهم ولا يتأثرون لكثرة عدد من يخالفهم، يقول والله هؤلاء عددهم كبير وكثير وكذا أكيد إحنا مخطئ، لعله يعني ينتابه أو يعتريه أو يتسلل إلى قلب شيء من الشك، يقول لعلي مخطئ. بعض الناس لما يشوف ناس كانوا مخالفينه يرمي نفسه بالشذوذ أو يرمي نفسه بالغربة أو لعله يطعن في فهمه أو لعله يقول هذا منكر الذي لا غلط. الأكثرية ليست ميزان الحق والصواب، والأقلية ليست دليلا وأمارة وعلامة وميزانا يعني على عدم الحق وعدم السداد وعدم الصواب. ليس السواد هو دليل السداد، إنما السداد هو ميزان السواد في الحقيقة، السواد الأعظم كما جاء في حديث بيان الغرباء كذلك إلى غير ذلك مما جاء في بيان هؤلاء. إذن أناس من أمتي من يعصيهم أكثر ممن يطيعون، بمعنى لما يبلغون الناس فلا يستجيب الناس له، فليس معنى أنهم يشكون أو يتساهلون أو يتجاوزون أو يتسامحون أو يتخلون عن ذلك، لا غلط. إذن هم الحق لا يضرهم هؤلاء. ولذلك اليوم نجد أهل السنة في بعض الأماكن قليلين، نجد الغرباء هؤلاء كما تقولون، يعني واضح غربتهم حتى في المساجد، مساجد أهل السنة، حتى في مساجد عموم المسلمين وفي دعوتهم، حتى في أهليهم وذويهم نجد غربة بعض أهل السنة كذلك. إذا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. فإذا يبشر هؤلاء الغرباء بهذا، وكما قلنا مع غربتهم ومع قلتهم ومع كثرة من يعصيهم ومع وجود المفسدين والفاسدين في زمانهم، فهم لا يتوقفون عن الدعوة إلى السنة وعن إصلاح العقول بالنقول من السنة وعن إصلاح العقول بأصول معتقد أهل السنة. ولهذا رأيتم أهل السنة دائما يشدون إلى هذا، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به إلى آخره. المهم باختصار شديد جدا جدا أقول هذا ينطبق على هذا الزمان لا شك، خاصة في هذا الوقت وحتى في هذا البلد. لكن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا للسنة وأن يهدينا للسنة وأن يعلمنا ويفهمنا ويفقهنا في السنة، وأن يجعلنا ممن يدعون إلى السنة بالسنة وممن يدعون إلى السنة ويبقون ويستمرون ويستقرون دائما على السنة. بارك الله فيكم. نعم. شكرا الله فيكم، جزاكم الله خيرا. أيهما أفضل، صلاة سنة الفجر في البيت أم صلاة في المسجد لإدراك تكبيرة الإحرام مع إدراك؟ إذا كنت والله شوف يا أخوان، غير إذا كان عندكم إيمان كيقول لا إله إلا الله يقدر يقول الله أكبر. أظن إذا أو عندك مسجدك بعيد لأن السنة تصليها في البيت، هذا معروف. لكن انت اذا كنت تتخلف عن صلاه الجماعه فتصلي الاولى في المسجد حتى يفوتك شيء من صلاه الجماعه. واجب عليك ان تدرك الجماعه مع الامام. بعض الناس يظن ان يدرك الجماعه قبل السلام او ان يدرك ولو ركعه من الصلاه. لا والله يا اخي، ولو ان تدرك ينبغي، ما اقول ولو، بل يجب عليك وينبغي لك ويلزمك كذلك أن تحرص على أن لا تفوتك تكبيرة الإحرام مع الإمام. ولذلك ترون قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلا صلاة، حتى بعض الناس يقول يروح الآخر المسجد يصلي، لا، فلا صلاة، هذه اللام نافية، والأصل في اللام النافية ابتداء وأصالة وإطلاقا وانطلاقا تفيد نفي الجنس والذات، أي نفي الصحة. أما نفي الكمال كذا يكون بالقرائن والشواهد وكل شيء. فأقول في الأولى مثل ما تقول إذا كان مكان بعيد يحاول يأتي ويدرك معه، ولك الأجر إن شاء الله لأنك حريص على عدم تفويت أو عدم التأخر عن صلاة الجماعة ولو في أولها. لا بد أن تدركها من أولها إلى آخرها، لأن هذا هو الواجب، وهذا الواجب كأوله ووسطه وآخره، هذا هو الذي ينبغي. إنما الآن بما يدرك الواجب، بمعنى بما يدرك الواجب القدر الذي تبرأ به الذمة وتسقط به الكلفة ويتحقق به الجواز والإجزاء، ممكن بهذا البعض. شايف أخي؟ بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، فإلى لعل فرصة أخرى يكون وقت أوسع أو قريب إن شاء الله الصيف ولا في رمضان، لعلنا نخصكم ببعض بمجلسين بين العصر والمغرب إن شاء الله في رمضان يكون وقت إن شاء الله حتى نجعلها كلمة وأسئلة ولقاء جامعا ماتعا نافعا. وبارك الله فيكم وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.